أقول العجيب أن كثير من الناس يطلق لقب الخلافة على الدولة العثمانية مع كون سلاطينها ورؤسائها عجماً عاجم ليسوا عرباً، فضلاً عن كونهم غير قرشيين أساساً. وهؤلاء الذين يلقبون خلفاء السلاطين العثمانيين بالخلفاء هم لا يرون لحكام المسلمين اليوم ولاية أساساً، حتى من عرف عنهم الدعوة إلى السنة والقيام بالتوحيد إلى الله تبارك وتعالى. أقول أيها الأحبة، الدولة العثمانية لم تكن خلافة لا شرعاً ولا عقلاً ولا واقعاً، أو عفواً لا شرعاً ولا واقعاً، وإنما كانت الدولة العثمانية دولة من دول الإسلام. فإن مؤسس الدولة العثمانية تركي من الأتراك الغز، وقد قامت الدولة العثمانية على أنقاض الدولة السلجوقية بعد انقسامها إلى خمس دول. الدولة السلجوقية اللي كانت في الأناضول، يعني اللي هي في تركيا الحالية. ولم يدعي مؤسس الدولة العثمانية في السنة 99-600 الهجرة، لم يدعي الخلافة ولا من بعده، حتى جاء سليم الأول بعد ثلاثة قرون من تأسيس الدولة العثمانية، واستطاع أن يهزم المماليك المصريين الذين كان الخليفة العباسي الذي كان اسماً فقط لا حقيقة له موجوداً في مصر، هزموهم في معركة مرج دابق، ثم هزموهم في المعركة الأخيرة معركة الريدانية في السنة 23-900 الهجرة. وبعد ذلك دخلت مصر ودولة المماليك تحت سلطة العثمانيين، وانتهت بذلك خلافة آخر خليفة عباسي، ولم يكن له سيطرة. ثم دخلت الدولة المصرية تحت الدولة العثمانية، ومنذ ذلك اليوم لقب سليم الأول نفسه بخليفة المسلمين، وانتقل الحكم من دولة إلى خلافة، أي كانت تسمى الدولة العثمانية ثم سميت بالخلافة بعد أن أسقط المصريين وأسقط آخر من يسمى بالخليفة العباسي آنذاك، وكان ذاك في السنة 26-900 الهجرة، أي بعد أكثر من 300 سنة من إقامة الدولة العثمانية. ثم نقول إن الدولة العثمانية أيها الأحبة لم تكن ولايتها عامة على بلاد المسلمين أساسا. ليبيا وما وراءها، الجزائر وغيرها، أكثر أوقات أساسا لم تدخل تحت ولاية أساسا، إلى موريتانيا ما كانت تحت ولاية المباشرة للدولة العثمانية، نجد، اليمن، عامة إيران، أجزاء من العراق، معروف النزاع بينهم وبين الدولة الصفوية، خراسان، أفغانستان وما وراءها، باكستان، الدول آسيا الوسطى المسلمة، كل هذه الدول لم تكن تحت الدولة العثمانية أساساً، لم تكن تحت الدولة العثمانية أساساً، ولم تدخل قط أساساً في حكم الدولة العثمانية. كيف يقال أنها كانت خلافة عامة على جميع المسلمين؟ بل هذه الدول التي أشرنا إليها لم يمتد لها نفوذ للدولة العثمانية، فكيف يدعى فيها الخلافة؟ فإن كانت الخلافة بالتسمي، أي مجرد أنهم تسموا بالخلافة صاروا خلفاء، فقد تسمى بالخلافة وناس كثيرون، ومنهم من توفرت فيه الشروط أكثر مما توفرت في هؤلاء الأعاجم، ومع ذلك لم يعتبرهم العلماء خلفاء تجب طاعة المسلمين لهم، أي في كل الأقطار. ثم نقول أيها الأحبة، الدولة العثمانية كانت دولة ترعى الشرك وتحارب التوحيد، تنشر البدعة والضلالة وتحارب، وما حربهم للدولة السعودية الأولى عنا ببعيد والثانية، فهم حاربوا التوحيد ونشروا الشرك وقتلوا العلماء، وكلام العلماء فيما جرى من وقائع كثيرة. فهل هذه دولة خلافة؟ دولة خلافة الخليفة لإقامة الدين وسياسة الدنيا، أي دين يقام وهؤلاء يحاربون التوحيد وينشرون الشرك بصوره. لو تقرأ في كتب شيخ ابن تيمية والنووي وغيره ممن عاشوا فترة مصر وذكروا مظاهر الشرك، تجد أن ما ذكر شيخ الإسلام والمؤرخون كانت أشياء معدودة على الأصابع، يعني معدودة، هناك قبر يزار، هناك كذا. اليوم في مصر وحدها طبق المجلس الوطني للآثار في مصر 6000 ضريح ومقام، هذه الآلاف والمقامات الأضرحة والمقامات أساساً كل جلها إنما قام في ظل الدولة العثمانية التي كانت ترعى التصوف وترعى الشرك. هذه الخلافة اللي نريدها؟ هذه خلافة عن منهاج النبوة التي نتباكى على ضياعها وقد ضاعت الأمة لأجلها، كما يقول الشيخ عبد الرحمن الخالق في كتاب المسلمون العمل السياسي، نتباكى على دولة ترعى الشرك وتحارب التوحيد وتنشر البدعة وتحارب السنة، وهل مقصود الخلافة إلا إقامة الدين والتوحيد والسنة؟ فكيف يدعى الخلافة بدولة تحارب التوحيد وأهله وتنشر البدعة والضلالة؟ ومع كل هذا نجد كثير من الدعاة يعزو ضعف الأمة ووهنها بسبب سقوط خلافة بني عثمان المزعومة عجبا.